والأثر اللي أنا عايز أحفظه لك من كتر ما بقوله بتاع أبو سليمان الداراني، قال إني منذ أن أخرج من بيتي حتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء إلا أرى لله علي فيه منه. كل حاجة بشوفها هو النعمة من الله، فضل من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما كانش عندك حاجة، هو ده وضعك الطبيعي لما كنت صغير بترضع، هو ده وضعنا كلنا لما كان رضيعا. اوعى تنسى الموضوع ده لحسن لو نسيته تبقى متمرد على الله. لما كان انسان رضيع كان ما يقدرش يتكلم ولا يقول انا عيان بايه ولا تعبت، لا العيل قاعد عارف متعرفش هو عايز ايه. لما كان رضيع كان ما بيشوفش، لما كان رضيع كان ما بيسمعش، لما كان رضيع كان ما بيتكلمش، كان ما بيتذوقش، مش كده؟ فوهب الله عز وجل لك ذلك. لما تبقى بقى ست الاستاذ الدكتور وحد يكلمك تقول له كلمني عيد ده انا الاستاذ الدكتور بايه؟ من عندك؟ الاصل انك ما بتفهمش، ما عندكش دماغ تدرك، لكن جعل الله لك العقل، وهب لك العقل سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ يبقى مش مني، مش منك، الاصل ان انت معوز فقير. وفي كل دقيق وجليل ايها الاخوه نشهد هذه من النزام. قلت لك وانت جاي تصلي وانت قاعد كده، اما يخلص الدرس وبص في الساعه كده نفسك قعدت ساعه ونص عشان حقنا يعني، ولا بلاش النص ده عشان انا اللي اتاخرت خلاص عليا انا النهارده. قلت نفسك قعدت ساعه 60 دقيقه وانت قاعد كده، في غيرك بره ما يقدرش يقعد القعده دي صح ولا لا؟ ما اقدرش اقعد كده، انا بحب اتنطط وامشي واروح ازاي صبرت كده وانت ماشي؟ اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله. وانت مش شايف لين مفاصلك ماشي قبل ما تبص للناس اللي راكبه عربيات؟ واحد لو عنده عربيه كان زمانه ركب دلوقتي وجي لي روح على بيتهم، قول الحمد لله يمكن اللي جوه العربيه ده ما يقدرش يمشي، انما انا ديني ماشي على رجلي كده. دائما تنظر الى منته سبحانه وتعالى عليك، من عليك تنظر لمنته في كل شيء له منه. والاثر اللي انا عايز احفظه لك من كتر ما بقوله بتاع ابو سليمان الداراني، قال اني منذ ان اخرج من بيتي حتى ارجع اليه لا تقع عيني على شيء الا ارى لله علي فيه منه. كل حاجه بشوفها هو النعمه من الله، فضل من الله. ده يخليك تحسن الظن في الله، وده اصل التعظيم، انك تبقى عندك نظره فيها حسن ظن في مقادير الله عز وجل. توفي عندك حد كان موجود ومات ولا حاجه وده مرض بمرض، الحمد لله لو كان تمادى في المرض كان اتذل في وسط عياله، الحمد لله ان ربنا قبضه دلوقتي. تبقى نظرتك ايه؟ فيها حسن ظن، مش تلاقي نفسك اشمعنى ده ما كان ما قاعد مونسنا. هتلاقي نفسك بعد كده بقى عندك حسن ظن في الله عز وجل. مرضى، وده يا اخواننا جوهر التوحيد، اصل من اصول التي يرتكن عليها التوحيد.